بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه معاذ رديفا له، والرديف هو الذي يركب خلف الراكب في الدابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، وإنما قال له ذلك تنبيها، فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ومعنى لبيك أي إجابة لدعوتك، فلبيك أي إجابة لك بعد إجابة، وسعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد. وإنما كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعني كرر قوله: يا معاذ يا معاذ يا معاذ، تنبيها لما سيلقى له، ليسترعي سمعه وليكون أوعى لقلبه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صادقًا من قلبه. ومعنى صادقًا من قلبه أي قالها عن يقين وصدق. وقوله يشهد أن لا إله إلا الله، هذه هي كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود حق إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله، فهو مرسل من عند الله، وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. من قالها صادقا من قلبه، عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، إلا حرمه الله تعالى على النار. والتحريم على النار على نوعين: تحريم مطلق ومطلق تحريم. فأما التحريم المطلق فهو للمؤمن الموحد الذي لم يرتكب شيئا من المعاصي أو ارتكبها وتاب إلى الله عز وجل. وأما مطلق التحريم فمعناه أنه إذا مات وعليه شيء من الذنوب والمعاصي فيما سوى الشرك فإنه تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء غفر له، ولكن يكون مآله إلى الجنة، فلا يخلد أحد في النار من أهل التوحيد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس فيستبشروا بذلك؟ وفي رواية: أفلا أبشر الناس؟ والبشارة هي الإخبار بما يسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا، يعني يتكلوا على هذا الأمر، فيدع العمل ويأمن من مكر الله عز وجل. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، يعني خوفا من كتمان العلم، لأنه تعارض عنده أمران: كتمان العلم وما وجهه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم إخبار الناس، فرجح رضي الله عنه الإخبار تأثما من كتمان العلم. ففي هذا الحديث فوائد: منها أولا فضيلة معاذ ومنقبة له حيث كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا جواز الإرداف على الدابة، يعني أن يركب على الدابة أكثر من واحد إذا كانت تطيق ذلك. ومن فوائده أيضا فضيلة التوحيد، وأنه سبب لدخول الجنة وتحريم الإنسان على النار، لقوله: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرمه الله تعالى على النار. وهذا يدل على فضيلة التوحيد، ولذلك ينبغي للمرء أن يعتني عناية عظيمة شديدة بجانب التوحيد، لأن التوحيد هو الأصل، وإذا لم يصلح الأصل لم يصلح الفرع. فإذا لم يحقق الإنسان التوحيد ولم يأتي به على الوجه الأكمل، فإن الأعمال التي يعملها قد لا تنفعه. ومنها أيضاً مشروعية البشارة بما يسر، وأن الإنسان يبشر إخوانه المؤمنين بما يسرهم. ومن فوائده أيضاً جواز كتمان العلم للمصلحة، إما في بعض الأحوال وإما عن بعض الأشخاص. فيجوز للإنسان أن يكتم العلم، يعني أن لا يحدث بالعلم في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص خشية الفتنة. ولهذا قال علي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا كان الإخبار بالعلم أو بمسألة علمية يكون فيه فتنة أو سبب لتساهل الناس في دينهم وأمنهم من مكر الله، فإنه يكتم ذلك لما فيه من المصلحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.